نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله وغفر له وللشارح والمسلمين في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال: ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى رادا عليهم: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون، ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين، ولا يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعا لهواه بغير هدى من الله. ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب، فعليه ألا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه، بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم، فلا يفرق بين من يفعل معه خيرا وبين من يفعل معه شرا، وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا. وقد قال الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين. المشركون احتجوا على شركهم بالمشيئة، قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. ومن كان على هذا النهج فهو على طريقة المشركين في هذا الاحتجاج، هو احتجاج باطل. وقد رد الله سبحانه وتعالى عليهم احتجاجهم بالقدر بقوله جل وعلا: قل، أي رادا عليهم مبطلا دعواهم، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أي احتجاجكم بالقدر ليس قائما إلا على التخرص واتباع الظن، وليس مستندا إلى شيء من العلم. فمن أين لكم الدليل والبرهان على أن الله سبحانه وتعالى رضي شرككم وأحبه؟ ومن أين لكم الدليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يبغض هذا العمل ولا يعاقب عليه؟ فعملهم هذا إنما هو قائم على التخرص والظنون والافتراء على الله سبحانه وتعالى. وحجتهم هذه هم أنفسهم لا يطردونها في كل ذنب، الاحتجاج على فعل الذنوب بالمشيئة لا يطردونها في كل ذنب، فمثلا لو اعتدي على أحد منهم في حق من حقوقه في ماله أو عرضه أو في نفسه واحتج المعتدي بالمشيئة لم يقبل منه، لكنه هو يحتج على شركه بالمشيئة. ومن علامات فساد المذهب تناقض صاحبه فيه، فتارة يعمله وتارة لا يعمله، هذا من علامات البطلان وفساد المذهب. يقول رحمه الله تعالى: لو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله عز وجل المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات، ولم يأمر بإقامة الحدود، فهذا كله من الدلائل على أن الاحتجاج بالقدر على فعل الذنوب احتجاج باطل. كذلك من الدلائل يقول رحمه الله: من كان يحتج بالقدر على فعل الذنوب فعليه ألا يذم أحدا إذا اعتدى عليه، فعليه ألا يذم أحدا إذا اعتدى عليه، بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم. إذا كان يحتج بالقدر المفروض أن يستوي عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم، يستوي عنده شخص يبتسم له وشخص يصفعه على وجهه، لأن كلها على عقيدته من باب واحد، لكنه لا يطرد ذلك لو اعتدي عليه في نفسه أو في ماله أو في عرضه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه ذلك ولا عاقبه وطالب بمعاقبته. فيقول رحمه الله: بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم، فلا يفرق بين من يعمل معه خيرا ومن يعمل معه شرا، وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا. ثم ساق رحمه الله تعالى جملة من الآيات فيها تفريق الله سبحانه وتعالى بين أهل الإيمان وبين أهل الإجرام، بين أهل الطاعة وأهل الإضاعة، بين أهل الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، وأنهم لا يستوون. مر معنا في الدرس الماضي جملة في عبارة الشيخ الإسلام توقفنا عندها قليلا بعد قوله وهو سبحانه: لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب. نعم، هذه الجملة ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب هذا موضعها الذي قرأناه اليوم، وتقدمت خطأ في نسختكم، والصواب بعد قوله وهو سبحانه: لا يحب الفساد ولا يرضى لعباد الكفر، والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائما، والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائما. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم. قال رحمه الله: وقد ثبت بالصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى، قال موسى: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، فبكم وجدت مكتوبا علي فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق. وعصى آدم ربه فغوى، قال بأربعين سنة، قال فلما تلوموني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة. وهذا الحديث ظلت فيه طائفتان: طائفة كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر، وطائفة شر من هؤلاء جعلوه حجة، وقد يقولون القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون أن لهم فعلا. ومن الناس من قال إنما حج آدم موسى لأنه أبوه، أو لأنه كان قد تاب، أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في أخرى، أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الأخرى. وكل هذا باطل، ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة، فقال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، فلم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه. فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام، وهو قد تاب منه أيضا، ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم، هذا الحديث وفي الصحيحين أورده رحمه الله تعالى لأن طائفة أشار إليهم رحمه الله تعالى جعلوه حجة لهم، حجة لهم أي في الاحتجاج بالقدر على فعل الذنوب، وزعموا أن آدم عليه السلام احتج على موسى بالقدر لما قال له موسى عليه السلام أخرجتنا ونفسك من الجنة، احتج بالقدر أن ذلك مكتوب عليه قبل أن يخلق بأربعين سنة، فقالوا إن هذا احتجاج من آدم عليه السلام بالقدر على فعل الذنوب، احتجاج بالقدر على فعل الذنوب، وهذا كلام باطل وفهم خاطئ لهذا الحديث، لأن لو كان القدر حجة لم يحتج آدم إلى توبة، لو كان القدر حجة على فعل الذنوب لم يحتج آدم إلى توبة، وآدم عليه السلام تاب من الذنب الذي وقع فيه وهو الأكل من الشجرة التي نهاه الله سبحانه وتعالى عن قربانها والأكل منها، فندم وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وتاب الله عليه، وأخبر عز وجل أنه قبل توبته سبحانه وتعالى. فلو كان آدم لو كان الاحتجاج بالقدر احتجاجا صحيحا لم يحتج آدم أصلا أن يتوب، كان يكفيها أن يقول هذا أمر مقدر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فحج آدم موسى من جهة أن احتجاج موسى عليه السلام بالقدر ليس على الذنب، لأن الذنب تاب منه، وموسى عليه السلام لا يلومه من ذنب تاب منه، ومن تاب من الذنب لا يلام على الذنب، من تاب من الذنب وصدق مع الله في توبته لا يلام على ذنبه، لأن من تاب تاب الله عليه. وموسى عليه السلام أعظم شانا من أن يلومه على ذنب قد تاب منه، لكنه لامه على الإخراج، ما لم يلمه على الذم، قال أخرجتنا، أخرجتنا وذريتك من الجنة. وهذه مصيبة، هذه مصيبة، وهي مصيبة مترتبة على الذنب الذي وقع فيه آدم. فالذي لامه عليه موسى هو المصيبة التي هي الإخراج، فاحتج على المصيبة بالقدر. ولهذا العلماء رحمهم الله أخذا من هذا الحديث وغيره يقولون يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب، يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب، دون المعائب أي دون الذنوب. فالقدر يحتج به في المصيبة، يعني شخص حصل له حادث مثلا، حصل له مرض مثلا، فاحتج بذلك على ذلك بالقدر، الاحتجاج صحيح لا حرج عليه في ذلك. لكن شخص يقع في المعصية أو يترك الواجب ويحتج بالقدر، الاحتجاج باطل، لا يحتج بالقدر في المعائب التي هي فعل الذنوب، وإنما يحتج به في المصائب. فقول آدم عليه السلام فلما تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، يقصد الإخراج، يقصد الإخراج من الجنة، إخراجه وذريته من الجنة. والعبد مأمور أن يصبر على ما قدر عليه من المصائب، وهذا الذي حصل من آدم عليه صلوات الله وسلامه. نعم. قال رحمه الله والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم، وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب. قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فأمره بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب. جمعت هذه الآية الأمرين، جمعت الأمرين ما يتعلق بالمصيبة وما يتعلق بالذنب. المصيبة مطلوب من العبد تجاهها أن يصبر، والذنب مطلوب من العبد تجاهه أن يتوب ويستغفر. قال فاصبر إن وعد الله حق، أي على ما أصابك، واستغفر لذنبك. فالمصيبة يصبر عليها المرء، والذنب يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه. نعم. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر العظيم هو مشهور، وهو كذلك في المصادر، عن علقمة النخعي رحمه الله تعالى، وقد عزاه شيخ الإسلام هنا إلى ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه، وعزاه في مواضع من كتبه إلى علقمة، وفي بعض المواضع من كتبه تردد، قال إما علقمة وإما ابن مسعود، وقال في بعض المواضع إما ابن مسعود أو غيره، لم يجزم. وفي بعض المواضع قال علقمة ويروى عن ابن مسعود، ويروى عن ابن مسعود. والمعروف أن هذا الأثر إنما هو من رواية علقمة بن قيس النخعي رحمه الله تعالى. ومن وجده في مصادر التخريج سواء كتب التفسير المسندة وهي مظنة له، أو كتب الحديث، فليفد به من وجده من حديث ابن مسعود أو من رواية ابن مسعود أو عن ابن مسعود رضي الله عنه، فليفد به. نعم. قال فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله، وإن كان ذلك بسبب ذنب غيرهم، كمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك، فعليهم أن يصبروا لما أصابهم، وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر لهم القدر. ذكر القدر هنا لا بأس به، ذكر القدر هنا لأن ذكره في مقام المصيبة، وذكر القدر في المصيبة لا بأس به. يقول قدر الله ما شاء فعل، هذا أمر قدره الله، هذا أمر كتبه الله علي، فاحتجاجه بالقدر في المصيبة لا بأس به. نعم. والصبر واجب باتفاق العلماء، وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله والرضا، قد قيل إنه واجب، وقد قيل هو مستحب، وهو الصحيح. وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، حيث جعلها سببا لتكفير خطاياه ورفع درجاته وإنابته وتضرعه إليه وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين. هذه المراتب المطلوبة فيما يتعلق بالمصيبة، أدناها الصبر، ثم أعلى منه الرضا، ثم أعلى منه الشكر. وهذه أحوال أهل الإيمان مع المصيبة، بين صابر أو راض أو شاكر، وعلى هذه الدرجات هو الشكر. والشكر إنما يتحقق للعبد إذا استشعر هذا المعنى الذي أشار إليه الشيخ الإسلام، وهو شهود المنة والنعمة، حيث جعل الله سبحانه وتعالى المصائب سببا لتكفير الذنوب ورفعة الدرجات والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، فهي من وجه محنة ومن وجه منحة، فهو حال المصيبة يستشعر المنحة التي تضمنتها هذه المحنة فيشكر الله سبحانه وتعالى فيكون في أعلى المراتب. أما من استشعر المصيبة وحدها ولم يستشعر هذا الأمر، فإن العبودية التي يمكن أن تقع منه هي الصبر على ذلك المصاب، الصبر على ذلك المصاب. وإذا ارتقى إلى ما هو أعلى، ارتقى إلى درجة الرضا، وإذا استشعر ما في المصيبة من منح إلهية فشكر الله سبحانه وتعالى ذلك، كان في أعلى الدرجات وأرفع الرتب. نعم. قال رحمه الله: وأما أهل البغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا أهواءهم. وأما أهل الغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا أهواءهم، ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم عليهم بها، كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. نعم، يعني بعض الناس أصحاب أهواء، فمذهبه ما وافق هواه، مذهبه ما وافق هواه، مثل ما عبر عنهم بعض أهل العلم: عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. عند الطاعة قدري، عند الطاعة قدري يعني عندما يدعى إلى الصلاة والصيام والزكاة، يقول: ما كتب الله لي أن أكون من المصلين، ولا قدر الله لي أن أكون من المصلين، كتب الله أن لا أكون من المصلين، فيحتج على تركه للطاعات بالقدر، عند الطاعة قدري. وعند المعصية جبري، إذا ارتكب معصية قال: هذه ما لي اختيار فيها، أنا مجبور عليها، كالورقة يقول في مهب الريح، ليس لها اختيار ولا مشيئة. فعند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواه اتبعه. نعم. قال: وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله عليهم بها، وأنه هو الذي أنعم عليهم، وجعلهم مسلمين، وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم التقوى، وأنه لا حول ولا قوة إلا به، فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن والأذى. وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه منها. هذه فائدة ثمينة جدا، يعني من أعظم الأمور التي تطرد العجب، والعجب مهلك لصاحبه، كما قال الناظم: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. العجب مهلك لصاحبه، مهلك لصاحبه. فمن أعظم الأمور وأنفعها في هذا الباب شهود الإنعام والمن والتفضل. فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الكلمة طاردة للعجب. إذا دخلت جنتك وفيها أنواع الأشجار والنخيل والإنعام وأعجبتك وبدأ يدخلك العجب والزهو، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن هذا الشهود للمشيئة والمن والتفضل يطرد العجب عن النفس، يطرد العجب عن النفس. فيقول رحمه الله: زال عنهم بشهود القدر العجب، زال عنهم بشهود القدر العجب. يعني من أعظم الأمور وأنفعها في طرد العجب أن تشهد القدر، ومعنى شهود القدر أي تشهد أن الله عز وجل قدر لك هذه النعمة وكتبها لك، فبدل أن تكون معجبا بنفسك تكون حامدا لربك إذا شهدت النعمة والمنة والتفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وإذا فعلوا سيئة استغفروا، يعني إذا فعلوا سيئة استشعروا خطأهم وتقصيرهم وتفريطهم في جنب الله، ففي الطاعات يشهدون النعمة فيحمدون، وفي المعصية يشهدون التفريط والتقصير في حق الله فيستغفرون ويتوبون. نعم. قال رحمه الله: ففي صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. هذا الحديث جمع فيه بين الأمرين، يعني شهود القدر، شهود القدر في باب الطاعة والعبادة لله عز وجل، وشهود التفريط والتقصير عند فعل السيئات مما يدعو العبد إلى المبادرة للتوبة. فجمع بين الأمرين في قوله: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء لك بنعمتك، أبوء بمعنى أقر وأعترف بنعمتك علي، أي بأنك أنت المنعم وأنك أنت المتفضل، وأنه ما بي من نعمة فهي منك، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأبوء أي أعترف وأقر لك يا رب العالمين بالنعمة، وأن كل نعمة فهي محض فضلك ومنك وجودك وعطائك. ونعمة مفرد، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم، فمعنى قوله بنعمتك أي بنعمك. قال: وأبوء بذنبي، أي وأقر وأعترف بذنوبي وخطاياي وأنني عبد مذنب ومقصر. اعترافك بالنعمة يوجب ماذا؟ شكر المنعم، واعترافك بالذنب يوجب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فأمر سبحانه بحمد الله على ما يجده العبد من خير وأنه إذا وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث القدسي العظيم وفيه تكرر النداء الإلهي يا عبادي 10 مرات يقول الرب العظيم يا عبادي يا عبادي يا عبادي بما يناديهم سبحانه وتعالى إلى ما فيه فلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم، وهو جل وعلا غني عنهم وعن عباداتهم وعن طاعاتهم وعن إنابتهم كما تقدم معنا في هذا الحديث: لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، لكن من كمال فضله وجزيل منه سبحانه وتعالى ينادي عباده هذه النداءات 10 نداءات كلها اجتمعت في هذا الحديث الواحد: يا عبادي يا عبادي يا عبادي يا عبادي. الرب العظيم جل في علاه ينادي عباده هذه النداءات كلها اجتمعت في حديث واحد، والله غني عن العباد وعن طاعاتهم، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. الشاهد من هذا الحديث الجملة الأخيرة منه وهي قوله: فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله، هذا مبني على ماذا؟ شهود النعمة، شهود النعمة، لأن هذا فضل الله عليك كما قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فهي منة الله وفضله، ولهذا من وجد خيرا يعني في حسناته وعباداته وإقباله على طاعة الله وقيامه بالصلاة والصيام إلى غير ذلك فليحمد الله، لأن هذا فضل الله عليه والله سبحانه وتعالى وفقه لذلك وأعانه على ذلك، ولولا فضل الله عليه ورحمته به لما كان من أهل هذه الطاعات. إذن فليحمد الله على فضله ومنه. ومن وجد غير ذلك، أي من وجد في صحائفه الذنوب والمعاصي والآثام، فلا يلومن إلا نفسه، فهو المفرط وهو المضيع وهو المرتكب لهذه الذنوب، فلا يلومن إلا نفسه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فأمر سبحانه بحمده على ما يجده العبد من خير، أي ما يجده في حسناته من خير، الصلاة، الصيام، الزكاة، إلى غير ذلك من الطاعات، وأنه إذا وجد الشر أي المعاصي والذنوب والآثام فلا يلومن إلا نفسه. نعم. قال رحمه الله: وكثير من الناس يتكلم بلسان الحقيقة ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته، ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقا لما أمر الله به على ألسن رسله، وبين من يقوم بوجده وذوقه غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة. كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله، فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر، وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم، فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطئ، هذا إذا كان عالما عادلا، وإلا ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاث، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار. هذا الحديث شاهد لما قدم رحمه الله، أن بعض الناس لا يفرق بين الشرع المنزل وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم. حكم الحاكم أي القاضي، القاضي يحكم بالشرع، القاضي يحكم بالشرع، لكن قد يصيب وقد يخطئ، لأن حكمه بالشرع مبني على اجتهاد، فقد يجتهد ويخطئ وقد يجتهد ويصيب. وفي الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. وإذا كان حكمه مبني على الهوى أو ليس قائما على الشرع والعلم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فله هذه العقوبة وهذا الوعيد، كما قال: قاضيان في النار، وبين ذلك عليه صلوات الله وسلامه. نعم. قال: وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فقد أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشيء مما سمعه وكان في الباطن بخلاف ذلك لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضي به له، وأنه إنما يقطع له به قطعة من النار. وهذا يعني أن حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له ما حرم الله عليه، فإذا كان يحسن أن يلحن بالحجة عند القاضي حتى يحكم القاضي له، فحكم القاضي له لا يحل له ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. إذا كان يعلم مثلا أن هذه القطعة من الأرض ليست له، لكنه استطاع بمثلا تزوير بعض الأوراق وإحضار بعض الشهود الخونة الكذبة و